أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الآذان إلى أن قال: باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قد غير في ألفاظه رحمه الله، فتارة يسميه النداء وتارة يسميه الأذان، وكلا اللفظين واردين كما هو معلوم في النصوص. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. وذكرنا أن عطاء في التابعين ثلاثة روى لهم أصحاب الكتب الستة: عطاء بن يسار، وعطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن أبي رباح، وهناك رابع لهم وهو عطاء بن أبي ميمونة. كلهم من التابعين، كلهم رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلهم روى لهم الجماعة إلا عطاء بن أبي ميمونة فلم يروي له الترمذي، وهو أصغرهم. وأكبرهم عطاء بن يسار رحمة الله عليه الهلالي، توفي سنة 94، وكلهم ثقة ثبت. فعطاء بن يزيد الليثي يحدث عن أبي سعيد الخدري فهو تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا. فعلق الأمر بالسمع، وعليه فمن رآه ولم يسمعه فلا يتابعه، أو رآه وكان به صمم فإنه لا يتابع، لأنه لم يتحقق له الشرط. إذا سمعتم النداء قال فقولوا. فقولوا هنا أمر، والأصل في الأمر هو للوجوب، لكن ذكر الموفق رحمه الله أن متابعة الإمام ليست على الوجوب بلا خلاف، وأن قوله فقولوا استحبابا. والصحيح أن الحنفي رحمه الله والظاهرية يرون الوجوب لظاهر الأمر، يرون أن متابعة المؤذن واجبة، وإذا قيل عن أمر أنه واجب فتاركه آثم. لكن صارف الأمر عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سمع راعي الغنم وهو يؤذن، فلما قال الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولما قال في آخر الأذان لا إله إلا الله قال نجا من النار، ولم يتابعه ولم يقل مثل ما قال. فدل على أن الأمر هنا في المتابعة إنما هو على الاستحباب. يستثنى من المتابعة يستثنى حال قضاء الحاجة، إذا كان في أثناء قضاء الحاجة فإنه لا يتابع، وكذلك يستثنى أثناء الجماع، ويستثنى كذلك إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة فإنه لا يتابع إلا إذا كان في نافلة. وظاهر النص أنه يتابعه ولو كان في صلاة، لقوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذا القول أن المتابعة ولو كان في الصلاة هو قول الشافعية والمالكية، قالوا يتابعه ولو كان في صلاته، ومنعه الحنفية والحنابلة والشافعية في قول عندهم. وبعض المالكي يفرق في المشهور عندهم بين الفريضة والنافلة، فقالوا يتابعه في النافلة ولا يتابعه في الفريضة، وبعضهم يقول يتابعه إلا في قوله حي على الصلاة فلا يقولها، لأن الأذان إنما هو ذكر فهو تكبير وشهادة، وإنما هو تكبير وشهادة لله بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم برسالة. أما إذا قال حي على الصلاة فلا يقولها، كما هو عند بعض أهل العلم أنه يجمع بين الحي على ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوله حي على الصلاة فيه خطاب للآدمي، فيه خطاب للآدميين، وهذا لا يليق بالصلاة. وظاهر الحديث أيضا في قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ظاهره أنك تقول مثل ما يقول كل مؤذن، كلما سمعت مؤذنا فإنك تقول مثل ما يقول. وقد بلغني عن بعض مشايخنا أنك تتابع من تصلي عنده، من ستصلي عنده تتابعه، أما إذا لم تكن مستجيبا لهذا النداء فإن المتابعة لا تلزم. وعليه لو سمع تسجيلا في غير وقت صلاة، أو سمع طالبا يتعلم التأذين، فإنه لا يتابعه، وإنما يتابع النداء للصلاة لقوله إذا سمعتم النداء. والنداء هنا معرف بالألف واللام، وهي العهدية، يعني النداء المعهود، وهو النداء عند الصلاة. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، قوله مثل ما يقول فيه دليل على المتابعة والمساوقة، بمعنى أنه إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول بعده الله أكبر الله أكبر وهكذا، ولا ينتظر السامع حتى ينتهي المؤذن ثم يقول مثل ما قال، لأنه قال فقولوا مثل ما يقول ولم يقل فقولوا مثل ما قال. فيقول المضارع تدل على يعني فيها معنى زائد، وهو المساوقة والمتابعة. إذا فاته المتابعة لانشغال بقضاء حاجة أو انشغال بصلاة فإنه يتدارك الأمر، ويسرد الأذان سردا. وكان يفتي بهذا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وقد ذكره النووي أيضا في المجموع. فإذا فاته المتابعة والمساوقة فإنه يسرد الأذان بعد المؤذن حتى لا يفوته الأجر. قوله فقولوا مثل ما يقول، الما هنا فيها عموم، لكن هذا العموم مخصوص في الحي على، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والاستثناء سيأتي معنا في حديث معاوية، وقد ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم إذا قال الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، إلى أن قال فإذا قال حي على الصلاة قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا فضل عظيم في متابعة المؤذن، أن إذا قال مثل ما يقول، إلا في الحي على كما هو ظاهر في حديث عمر، فإنه قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والثواب في قوله دخل الجنة، جواب الشرط في قوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. وفيه وجه عند الحنابلة أنه يجمع كما ذكرنا، يجمع بين الحي على والحوقلة، فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا الوجه منع من متابعة الأذان في الصلاة، لأنه إذا قال حي على الصلاة فإنه يكون قد خاطب الناس، لأن حي فيها كلام للمخاطبين، بخلاف الأذكار الأخرى فإنها مجردة في الذكر. قوله إذا سمعتم النداء، النداء فيه عموم فيشمل الأذان والإقامة، وعليه فيسن أن يتابع الإقامة أيضا، وبهذا أيضا كان يفتي الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فإذا سمع المقيم، لأن الإقامة نداء وأذان كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فإذا سمع الإقامة يقول أيضا مثل ما يقول الإمام. استثني قوله قد قامت الصلاة، فجاء في عند أبي داود في حديث فيه ضعف أنه يقول أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، ولو قالها فلا حرج. وهذا الحديث حديث أبي سعيد متفق عليه، بل رواه الجماعة، رواه الجماعة، وهو من أحاديث العمدة. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. نعم. ثم ذكر حديث معاوية مثل حديث أبي سعيد إلى الشهادة، ثم جاء مفسرا في الرواية التي ستأتي في الحي على أنه قال حين قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا معاذ ابن فضالة الزهراني البصري، وهذا ممن انفرد البخاري رحمه الله بالرواية عنه. قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث المدني قال حدثني عيسى ابن طلحة التيمي القرشي المدني أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يوما فقال مثله، أي مثل المؤذن، فقال مثله أي مثل المؤذن إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني حينما بدأ في الحيعلة لم يقل مثله، تفسره الرواية التي جاءت بعدها. قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير الأزدي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي المتقدم عن يحيى بن أبي كثير نحو هذا الحديث. وحديث معاوية هذا بهذا الإسناد لم يروه مسلم رحمه الله. نعم. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. قال يحيى وهو ابن أبي كثير وحدثني بعض إخواننا، ولأجل هذا الإبهام لم يروه مسلم، حدثنا وحدثني بعض إخواننا، وإنما ذكره البخاري هنا متابعة، لأنه تقدم من الرواية الموصولة عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة، واضح؟ تقدم عند البخاري برقم 612 موصولا بإسناد لا إبهام فيه. هنا قال يحيى وحدثني بعض إخواننا، فبعض إخواننا مبهم لا ندري من هو، وهذا قد يدفع الإسناد، لكن الإسناد جاء موصولا من قبل وذكره البخاري هنا متابعة لأجل هذا الشاهد لقوله قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا الغرض من إيراد هذا اللفظ. وقال هكذا سمعنا نبيكم. قوله قال بعض إخواننا، يقول الحافظ رحمه الله يحتمل أنه علقمة ابن أبي وقاص أو ابنه عبد الله ابن علقمة ابن أبي وقاص، وهذا الاحتمال لأنه جاء من روايته عند النسائي رحمة الله عليه، وعلى هذا فلا إشكال في هذا الإبهام، خاصة أنه جاء متابعة مع الإسناد المتقدم عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال حدثني عيسى ابن طلحة أنه سمع معاوية. واستثناء الحي على ثابت في صحيح مسلم كما تقدم في حديث عمر، وإن جمع بينهما المرء لعموم حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله فله وجه، لكن الحقيقة أن الحي على هي لنداء البعيد أو الغافل القريب ليقوم للصلاة، فلا يعني يتأتى هذا من المردد خلف المؤذن، أما المؤذن فهو يقولها لعلة لعلة نداء البعيد في الأذان ولتنبيه القريب في الإقامة، ولا وجه لقولها من المأموم. فالاكتفاء بلا حول ولا قوة إلا بالله أوجه، والله أعلم. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه زيادة، وهي ثابتة في صحيح مسلم، ينبغي أن يحرص عليها المؤمن، وهي أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحل له الشفاعة. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وأرجو أن تكون لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه، وهو أيضا من مفرداته، وبوب له بقوله: باب الدعاء عند النداء، أي بعد الفراغ منه، بعد أن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عمرو، ثم يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء فضيلته أن العبد ينال به شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. قال: حدثنا علي بن عياش، وهو الحمصي، وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله، لم يلقه من الستة إلا هو، ولذا رواه عنه أحمد أيضا، شيخ البخاري أحمد بن حنبل وشيخه علي بن المديني رويا هذا الحديث عن علي بن عياش، فشاركهم البخاري في الرواية عنه عن شيخ مشايخه لتقدم سنه رحمه الله. قال: حدثنا شعيب، لكن ستجده في السنن الأربع علي بن عياش، أيضا روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن بواسطة رووا عنه بواسطة ولم يدركوه. قال: حدثنا شعيب، حتى لا يشكل عليك أنك ستقرأ في التقريب مثلا أو في التهذيب، روى له البخاري وأصحاب السنن، فإنما روى له بواسطة. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن محمد بن المنكدر المدني رحمه الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء. من هذا فيها أيضا عموم يشمل الذكر والأنثى، المتطهر وغير المتطهر، ويشمل أيضا المؤذن وغير المؤذن، فحتى المؤذن إذا فرغ من أذانه يشرع في حقه أيضا أن يقول هذا القول: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي دعوة التوحيد، والصلاة القائمة التي أقامها الله عز وجل وأقامها عباده المؤمنون، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي الشفاعة، الوسيلة هي الشفاعة العظمى، والفضيلة هي إجلاسه على العرش، هي إجلاسه على العرش، وقيل على الكرسي وقيل على كليهما. وهذا قد جاء به أثر عن مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يحمدك عليه سائر الخلق، أن يحمدك عليه سائر الخلق. وهذا الأثر تلقاه أئمة السنة بالقبول، وهو من ما يعني يستانس به، وفيه بحث لأهل العلم، ذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في اختصاره لكتاب العلو للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. وعلى كل حال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عظيم يوم القيامة يغبطه عليه الأولون والآخرون من جهة الشفاعة ومن جهة قربه من ربه سبحانه وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام بقوله فإنها منزلة لا تكون إلا لواحد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عند مسلم، لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن تكون لي، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. فيه دليل على أن المؤمن يتعرض لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مطلوبة وأنه مرغوب فيها، وهي تنال بمثل هذا الفضل، وتنال أيضا بكثرة الصلاة والسلام عليه، كما جاء في حديث أبي الدرداء من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفيه ضعف لكن هو في فضائل الأعمال، وإلا قد ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ورواه الدارقطني وفيه علل. هنا في هذا الحديث إشكال، وهو من جهة ما فائدة دعاء المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وعده ربه بهذا المقام، قال وعسى أن يبعثك ربك مقاما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله متحققا لابد. وقد أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي الشفاعة، فما فائدة دعاء المؤمن له مع أن الأمر قد تحقق؟ الجواب أن لهذا الأمر فائدتان. الفائدة الأولى أن في ذلك زيادة في رفعة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه يوم القيامة. والفائدة الثانية هي لك، هي للعبد، هي للعبد. فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عز وجل بك عليك بها عشرة، كما ثبت في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. فالفائدة تكون لك أيضا. في هذا الحديث إشارة إلى أن ما قبل الصلاة هو مظنة إجابة الدعاء، لأن فراغ الأذى المؤذن يكون قبل الصلاة، فما قبل الصلاة مظنة إجابة الدعاء. وقد جاء في السنن بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وصلاة تشمل الصلاة المعهودة الشرعية وتشمل الصلاة اللغوية وهي الدعاء. وورد أيضا حديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فقبيل الصلاة موضع إجابة، وتسن فيه الدعاء ورفع الأيدي والتضرع إلى الله عز وجل في هذا الموضع. وكذلك دبر الصلاة دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه، لا يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وهذا من بركة الدعاء. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد المنكدر. ذكر الترمذي رحمه الله أن شعيبا تفرد به عن محمد ابن المنكدر، تفرد به عن محمد ابن المنكدر. وعلى هذا فيكون هذا الحديث من ماذا؟ من أي نوع من أقسام الحديث؟ من الغريب. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راون فقط، فالذي يرويه راون واحد فقط يسمى غريب. وقولهم غريب لا يدل على أنه ضعيف، فالحديث الغريب ليس بضعيف. حديث عمر رضي الله عنه أول حديث ورد في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، من الأحاديث الغريبة التي تفرد بها الراوي عن من قبله إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث دليل على إثبات الشفاعة، وأنها لعموم الأمة، سواء لأهل الصغائر أو لأهل الكبائر. والشفاعة أهل السنة وسط فيها بين المثبتة والنفاة، فالمعتزلة والخوارج ينفونها عن أهل الكبائر، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، فيلحقونه بالكفار. والكفار والمشركون يثبتون الشفاعة لمن لم تثبت له، فيغالون في إثباتها ويجعلونها حتى لأصنامهم، والنصارى يجعلونها لبعض آلهتهم، واليهود كذلك. والشفاعة في كتاب الله عز وجل مثبتة ومنفية، فالمثبتة هي الشفاعة الشرعية، والمنفية هي الشفاعة الشركية أو الشفاعة التي ليست التي لمن لم يرضى الله عز وجل عنه، كما قال عز وجل في شرطها: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا للمشركين، لا تنفعهم شفاعة آلهتهم، ولا تنفعهم حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يستأذن، ولا يشفع إلا لمن أذن الله عز وجل له أن يشفع فيه. ولذلك من شروط الشفاعة الثلاثة: أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له، وأن يأذن الله، فلا تكون إلا بإذن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله بها عليه، ثم يقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على ثبوت الشفاعة، وأنكرها المعتزلة والخوارج كما تقدم لأهل الكبائر. وقد جاء في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وحديث الشفاعة الطويل: وعزتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، وهذا عام في أهل الكبائر وفي غيرهم. وحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه أهل السنن، وهو حديث صحيح، لكنهم أنكروها ليبقوا على أصلهم من تخليد صاحب الكبيرة في النار والعياذ بالله. نعم. باب الاستهام في الآذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الآذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة. وقوله: باب الاستهام في الأذان، الاستهام هو الاقتراع، كما في قوله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. وكانوا يكتبون أسماءهم على سهام ثم يلقونها، فإذا اختلفوا ألقوها، فمن خرج سهمه كان له الحق أو كان عليه الحق، كان له أو عليه. فحينما خرج سهم يونس عليه السلام ألقي هو في البحر، حينما خرج سهمه مرات ألقوه في البحر. والاستهام والقرعة أصل في القضاء وفي تمييز الحقوق إذا حصل هناك مشاحة أو اختلاف، وكذلك هي وسيلة في العدل بين الزوجات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم بين ويقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر بإحداهن. فالقرعة تكون مشروعة في تمييز الحق عند المشاحة، كما في القسمة: لو اقتسم الورثة بيوتا فإنها تسهم تقرع بينهم، ويعمل بهذه القرعة. كذلك عند الخصومة وتعذر البينة، فإن قد يلجأ القاضي إلى الاستهام، أو عند المشاحة في الحق، كما في استهام زكريا عليه السلام ومن معه في كفالة مريم. قال: ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. سعد هنا هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت هذه الحادثة في غزوة القادسية بالعراق سنة 15 من الهجرة في خلافة عمر. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور والبيهقي رحمه الله في سننه الكبرى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر مولى عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أو الزيات، سمي بذلك لأنه كان يجلب السمن أو الزيت إلى الكوفة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا الحديث كما ذكرنا أصب في اعتماد القرعة عند المشاحة، كما لو اجتمع اثنان كلاهما قارئ واتفقا في سن في الإسلام واتفقا في جودة التلاوة فإنه قد يقرع بينهما للتقديم للإمامة، كذلك لو تشاح اثنان في الصف الأول فإنه يقرع بينهما إذا كان في فضيلة واحدة، إذا كان في فضيلة واحدة. أما إذا كان أحدهما أكبر من الآخر وأعلم وأفقه فإنه يقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. فالقرعة إنما تكون عند عدم التمييز في الحقوق والتساوي في الاستحقاق، أما عند وجود الفضل فلا. حتى في الأذان لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، إذا كان هناك من هو أندى صوتا أو أكثر تبليغا فإنه يقدم، ولذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا على عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير للصلاة، والتهجير أصله التبكير لصلاة الظهر، لكن المقصود هنا التهجير لكل صلاة، لكل الصلوات للظهر ولغيرها، لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فيه جواز إطلاق العتمة، وقد مر معنا وقد بوب له البخاري رحمه الله باب من رأى ذلك واسعا، وفيه فضيلة الصف الأول وفضيلة الأذان، وعند مسلم خير صفوف الرجال أولها، وعنده: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال أقوام يتأخرون يعني عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. وهذا يعني حديث مقلق للمؤمن، لأنه يخشى أن يكون تأخره عن الصف الأول غالبا يكون علامة على سوء خاتمة والعياذ بالله. فالمؤمن يحرص ويسأل الله عز وجل أن يعينه على إدراك الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام. وجاء في رواية هذا الحديث عند أبي داود: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار والعياذ بالله. والصف الأول هو الذي يلي الإمام، الصف الأول هو الذي يلي الإمام. وأبعد من قال من أهل العلم أن الصف الأول هو لمن بكر إلى المسجد ولو صلى متأخرا، لأنه قد يبكر لكن يفوت على نفسه القرب من الإمام. قد قال عليه الصلاة والسلام: خيرها أولها، خيرها أولها. وأما في الحرم فالصف الأول هو الأقرب إلى الكعبة، هو الأقرب إلى الكعبة. نعم. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن سراد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال رحمه الله: باب الكلام في الأذان. لم يجزم لوجود الخلاف بين أهل العلم في جوازه، قد ذكر ما يدل على الجواز، والجمهور على الكراهة، على أنه يكره له أن يتكلم. والجواز مروي عن أحمد رحمه الله، والجواز إنما يكون لحاجة، يعني إذا احتاج أن يتكلم كأن يرد على مسلم أو يسأله سائل عن اتجاه القبلة وهو يؤذن فيجيبه، هذا يجوز. أو غلب على ضحك سمع شيئا أضحكه فإن هذا لا يبطل الأذان. فقولهم يجوز لحاجة أو لعارض لا ابتداء، يعني لا يتعمد أن يضحك في خلال الأذان، فإن هذه عبادة عظيمة لا يتهاون فيها. لكن إذا احتاج أن يتكلم فإن مراد العلماء من هذا البحث أنه لا يستأنف بل يصل الأذان إلى منتهاه. قال: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وسليمان بن صرد رضي الله عنه وأرضاه صحابي خزاعي، قتل بعين الوردة أثناء قتال عبيد الله بن زياد للأخذ بثار الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن سليمان رضي الله عنه تخلف عن نصرة الحسين ثم ندم فخرج في قتال عبيد الله بن زياد فقتل في ذلك الموضع، فهو صحابي رضي الله عنه، ويستأنس بفعله أنه أذن وتكلم أثناء أذانه لحاجة. وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة، وكذا وصله البخاري في كتاب التاريخ. قال: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني إذا غلبه الضحك لا أن يتعمد ذلك. وهذا الأثر عن الحسن رواه ابن أبي شيبة، روى الكلام فقط، وأما الضحك فلم يذكره، لكن كأن البخاري يعني قاس الضحك على الكلام في هذا. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن أيوب وعن عبد الحميد صاحب الزيادي صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في صلاة المسافرين. والشاهد من حديث ابن عباس في قوله: صلوا في رحالكم، فقوله صلوا في رحالكم هذا فيه زيادة وكلام في الأذان. لكن الصحيح أن هذه الزيادة ليست من الكلام، بل هي ذكر وأمر بمعروف في قوله صلوا في رحالكم، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ورودها أن ابن عباس قال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله، وله الوجه من جهة أنها الصلاة في رحالكم كلام للناس، لكن حتى حي على الصلاة هي مخاطبة للناس، ولم تخرج عن كونها لم تخرج الأذان عن كون هذه اللفظة منه. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني وعبد الحميد بن دينار الزيادي. فهذا الحديث حماد سمعه عن أيوب وعن عبد الحميد وعن عاصم الأحول. وعبد الحميد بن دينار الزيادي يعني نسبه الزيادي، يعني يسمى صاحب الزيادي، وليس أنه صاحب رجلا آخر اسمه الزيادي، فينتبه لهذا. قال: عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي، هذا اسمه. والزيادي نسبة إلى زياد ابن أبي سفيان، نسبة إلى زياد ابن أبيه الذي يسمى ألحق بأبي سفيان فيما بعد، ويسمى زياد ابن أبي سفيان. ولذا قال ابن حجر رضي الله عنه ورحمه: الذي يقال له زياد ابن أبي سفيان، الذي يقال له. وعاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله ابن الحارث، وهو ابن عم ابن سيرين رحمه الله وزوج ابنته، تابعي صغير. قال: خطبنا ابن عباس، جاء في رواية أنه كان في يوم جمعة في يوم ردغ، يعني يوم وحل، كانت الطرقات فيها وحل، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في رحالكم. سيأتي في حديث ابن عمر أنه قالها بعد أن فرغ على إثر أذانه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تقال هذه اللفظة بعد حي على الصلاة أو بدل حي على الصلاة أو بعد الأذان؟ هذه ثلاثة أوجه للعلماء، ولكل منها وجه. سئل الشيخ العباد حفظه الله عن الأعجمي، إذا لو كان المؤذن أعجميا والناس من أهل العجمة ولا يعرفون العربية، فإذا بلغ هذا الموضع هل يقول لهم بلسانهم صلوا في رحالكم بلغتهم؟ قال نعم، إذا كان لا يعرفون إلا بهذا فلا مانع أن يقول لهم ذلك. وهذا المنزع على اعتبار أن صلوا في رحالكم هي كلام خارج عن الأذان، على ما هو ظاهر من استدلال البخاري رحمه الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من؟ لا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمقام، هذا المنزلة، هناك منزلة وهناك شفاعة. طيب، فالمنزلة هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الجنة فإنها منزلة في الجنة، فهو قال الوسيلة والفضيلة، فالفضيلة هي المنزلة والوسيلة هي الشفاعة، والأمران ثابتان له عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هي منزلة، لكن ما هي هذه المنزلة؟ هذه المنزلة متضمنة للشفاعة، يعني بلوغه لهذه المنزلة هو الذي أهله إلى أن يشفع، لو لم يبلغ هذه المنزلة لما استحق الشفاعة العظمى التي تخلى عنها آدم وإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال هو عليه الصلاة والسلام أنا لها، وحديث الشفاعة الطويل ثابت في الصحيحين. نعم، الذي يسمع الأذان عن بعد هل يقول مثل ما يقول أو لا؟ أيوة، إذا ظاهر النص يقول هذا، يقول أنك تقول مثل ما يقول حتى تحصل الفضيلة لأنه نداء للصلاة، لكن إذا تكاثرت عليك النداءات سمعت أكثر من مؤذن فتجيب الذي ستصلي عنده، وإن كانوا في وقت واحد فإنك تؤخر الإجابة إلى أن ينتهي الثاني. إذا كان هناك مؤذنان يؤذنان في وقت واحد، قال الأول الله أكبر، تنتظر حتى يقول الثاني الله أكبر ثم تقول أنت الله أكبر، فتكون أجبت المؤذنين. إذا اختلطت عليك وكثرت كما في بعض المواضع فإنك تجيب أحدهم الذي ستصلي عنده أو أقربهم إليك. الصلاة في الرحال في النسخة، الصلاة في الرحال هي هكذا، أنت قرأت الصلاة في الرحال على اعتبار أنها من كلام الآدمي، يجوز أن تقول لها صلوا في رحالكم يعني بنفس المعنى لا مانع، لكن إذا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه اللفظة أو قال قل كذا فالوارد أفضل من غير الوارد، الوارد أفضل من غير الوارد. الدعاء قد لا يتمكن منه، لكن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن القول مثل ما يقول جاء في حديث أبي سعيد، والدعاء جاء في حديث من؟ في حديث جابر رضي الله عنه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جاءت في حديث عبد الله بن عمرو. فقولوا مثل ما يقول الأمر بالقول مثل ما يقول يشمل النداء العام وهو الأذان ويشمل أيضا الإقامة، فيقول مثل ما يقول ولن يتمكن من الدعاء ولا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا مقيد، النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا، قال فإذا قال حي على الصلاة قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا في حديث معاوية الذي ذكره المصنف لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأصل الاقتصار على الوارد، لكن جوز في قولهم حي صلوا في رحالكم لأنه عارض، هذا ليس من ألفاظ الأذان. الأذان الوارد في حديث عبد الله بن زيد في حديث أبي محذورة هذا اللفظ ليس فيه، لأنه جاء لعارض المطر أو لعارض الوحل أو قد يكون لعارض الخوف. الآن لما يؤذن وهناك قصف في المكان فإنه يشرع له أن يقول صلوا في رحالكم لا أحد يأتي إلى المسجد، أو علم المؤذن أن في الطريق إلى المسجد سراق فإنه ينادي إلى الناس صلوا في رحالكم، هذا من النصيحة لعموم المسلمين. فهذا في جاء لطاري وجاء لمعنى وهو أن يصلي الناس في الرحال، فلا مانع أن يقوله بهذا اللفظ أو بغيره من الألفاظ ولو كانت عجمية. جاءت هذه الزيادة في بعض الروايات والأكثر على تضعيفها، على تضعيف هذه الزيادة. هي وردت في رواية البيهقي لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدعو، أي نعم، يدعو لنفسه لكن لا يدعو في مع الأذان، لا يصل الدعاء بالأذان ولا يظهره للناس، هذه من البدع التي أحدثت. ولذلك يعني أظن أن من استدراكات الشيخ عبد العزيز رحمه الله على كلام الشارح ورد في مثل هذا. قال رحمه الله هذا فيه نظر، والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده كما أشار إليه الشارح بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه، وفيما شرعه الله غني وكفاية عن المحدثات فتنبه. هذا كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقصده بالصلاة على النبي أي أن يصل الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، فهو يفعلون طقوس قبل الأذان، وهذا لا زال يعني معمول به في بعض البلدان قبل الأذان وبعده، يصلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع يسمعه من بعد. وهذا إحداث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في خاصة نفس العبد، يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي ثم يدعو بالدعاء الوارد. لا يستأذن المؤذن، مؤتمن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وبلال لم يكن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان، لكن عند الإقامة لا يقيم إلا بأمر المؤذن. عند الإقامة فالحق للإمام، لا يقيم إلا إذا أشار إليه الإمام بالإقامة لأنه هو صاحب الشان. وكان بلال يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم للإقامة، ولذا إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر بلال إلى أن يشق على الناس، فأقام في مرة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وحينما مرض عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلم يقم بلال حتى قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي، يعني أقم ويصلي أبو بكر بالناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.